بدأ رحمه الله بالقود في الأطراف أو الأعضاء، فيقول رحمه الله: يجب القود في كل عضو، في كل عضو بمثله. ثم بدأ بالتفصيل فيقول: العين تؤخذ بالعين، فمن فقأ عين شخص فللمفقوعة عينه القصاص، فيطالب بفقع عينه، أو فقأ عينيه فله القصاص فيطالب بفقع عينيه. قال: وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمنا الله وإياهم، أن العين بالعين كما قال تعالى: والعين بالعين. قال: والأنف بالأنف، يعني لو جدع أنفه، يعني قطع أنفه، فإنه له أن يطالب بالقصاص، فيجدع أنف الذي جدعه، فهو قصاص، وهو الجاني. سيأتي مزيد في كلام المؤلف لمسألة الأنف متى يصح فيه القصاص، لأن القاعدة عند أهل العلم أن القصاص يكون فيما يمكن الاستفاء منه، فإن أمكن الاستفاء فيصح القصاص، ومنه هو، وإذا لم يمكن الاستفاء انتقلنا إلى الدية، والسبب حتى لا يكون كحيف وظلم، لأن الأصل في الجاني أيضا أنه معصوم الدم، فلا يجوز أن يجنى عليه بأكثر مما جنى. فإذا كان لا يمكن القصاص إلا بنوع من الحيف، يعني الجناية الزائدة، فهنا يقال لا يجوز القصاص. والفقهاء يفصلون هذا ويبينونه، وإن كان الحقيقة يعني قضية هل يمكن القصاص من غير حيف أو لا، هل هي قضية فقهية أو قضية طبية؟ هي قضية طبية من الجانب الأول يعني. ولذلك يعني كلام الفقهاء القديم ليس بالضرورة أن يكون معتبرا اليوم، ولذلك القاضي ينبغي له أن ينظر في كل مسألة بعينها، فإذا أشكل عليه الأمر يرجع إلى أهل الخبرة في هذا المجال. من هم أهل الخبرة في هذا المجال؟ هل هم الأطباء؟ لا، الجراحون، نوع خاص من الطب، مش أي طبيب تروح الطبيب باطنية ولا طبيب مثلا تقول له نقدر نقص خشمه ولا نقص عض نكسر عض، لا، فيلجأ إلى أهل الخبرة، وأهل الخبرة هنا أطباء الجراحة، فيسألون بطريقة صحيحة، يعني ليس سؤال فردي، لا، يسألون بطريقة نظامية بخطاب رسمي: هل يمكن أن هذا الرجل مثلا فعل كذا، فهل يمكن أن يفعل به من غير حيف؟ فإن قالوا نعم خلاص توكلنا على الله، إذا طالب الرجل بالقصاص ينفذ القصاص. فمثل هذه من الأمور التي ينبغي النظر فيها، واليوم الطب ما شاء الله تقدم تقدم كبير جدا، حتى كان بعض شيوخنا يعني الأذكياء يقول طب اليوم يعني ما في زود، بعض التكلف إلا الجراحة، يقول هي يعني أعظم الطب اليوم طب الجراحة. وفعلا طب الجراح اليوم يعتبر شيء خيالي يعني، وكل يوم يتقدم. فالمقصود أن الطب الجراحي لا بد أن يكون هو المرجع في مثل هذه الدقائق. هناك أشياء واضحة والتي قال الفقهاء أنها تقطع من مفصل، يعني لو شخص قطع يد شخص من مفصل، يعني من الكف هنا، هذا مفصل يستطيع أي واحد يعرف أنه يمكن إيش القصاص من غير حيف لأنه محدد، أو قطع أصبعه من أصلها مثلا وكان بالإمكان أن تفصل، يعني هذه عدة مفاصل زين اللي تسمى السلاميات. فكذلك لو قطع أصبعه من أعلاها مثلا في الأنملة العليا هذا معروف، هذا منفصل خالص بالإمكان أنه يقطع قصاصا إذا طالب به المجني عليه، وهكذا. فكل ما ينتهي إلى مفصل هذا واضح، بس لكن بقي ما لا ينتهي إلى مفصل كما سيذكره المؤلف بعد قليل، يعني كما لو كسر عظم يده من النصف، من هنا من النصف ما في مفصل، هذا مفصل وهذا مفصل، لكن النصف هذا فيه مفاصل، هذا عظم واحد ما في مفصل. فيسأل الأطباء هل يمكن أن يعني يكسر بدون حيف بنفس الطريقة؟ فإذا قالوا نعم ولا يتضرر هذا مقتضى العدل، مقتضى العدل إذا طالب المجني عليه أن يقال نعم ننفذ القصاص. قال وكل واحد من الجفن، كم عدد الأجفان؟ أربعة، في كل عين جفنان علوي وسفلي، والجفن هو غطاء العين. قيل إن أصل مادة الجفن هي الستر والتغطية، أو الشيء الذي يجمع شيئا ويحويه، وهذا الثاني أدق من الأول، وما قولان لأهل العربية في أصل المادة تلتقي في ماذا، الثاني أقرب من الأول. الثاني ذكره الأصفهاني في قريب القرآن، والأول ذكره ابن فارس في أي كتاب؟ في مقاييس اللغة، معجم مقاييس اللغة. والعجيب أنا رجعت للسمين الحلبي، ذكرت لكم يمكن أمس اللي حضر درس أمس كتابه عمدة الحفاظ في بيان أشرف الألفاظ، يعني لم يصنع شيئا، بل مادته يعني أنقص من مادة الأصفهاني، اللي في الأصفهاني أحسن منه. سبحان الله، يعني كل من ألف، وأحيانا المؤلف قد يدعي أنه سيفعل ويفعل ويتعقب، بس ما أحيانا يجيب شيء وأحيانا ما يجيب شيء. فما رأيته أتى بشيء، بل مادة ما كتبه الأصفهاني أحسن مما كتبه السمين الحلبي. وإن كان ذكرت لكم بالأمس اللي حضر أن كتاب السمين الحلبي يعتبر كتاب جيد، وهو يتعقب الأصفهاني، ولكني رجعت له أظن أمس أو اليوم ما وجدت في الشيء المفيد. على كل حال، قال ومنه الجفنة، سميت جفنة لأنها تستر الطعام أو لأنها تحوي الطعام؟ تحويه. الجفنة نوع من أنواع الأواني يكون فيها الطعام، هي تحوي الطعام وليست تغطيه. ها؟ ومنه جفنة السيف، الغمد الذي يوضع فيه السيف، لأنها تحوي السيف وليس بالضرورة أن تغطيه، لأن غمده عادة يكون خارج إيش؟ خارج الجفنة. ومن ذلك قول حسان الجفنات الغر يلمعن في الضحى، يعني أواني الطعام يلمعن. ليش قال يلمعن في الضحى؟ وش اللي يلمع فيها؟ هذا من لطائف شروحهم، يقول الذي يلمع في حقيقته هو شحم الإبل، إذا وضعت الناقة أو الجزور أو صارت تلمع في النهار، تضربها الشمس وتلمع بحيث يراها البعيد، هذا يدل على أنهم يضعونها يعني كاملة أو يضعونها يعني بكمالها، ويبين لك يعني مدى الكرم عندهم. نعم. قال: وكل واحد من الجفن، يعني يصح القصاص في الأجفان، فلو أن شخص قطع جفن آخر وطالب بالقصاص يقطع جفنه، فإن قطع العلوي يقطع العلوي، وإن قطع السفلي قطع السفلي، وإن قطعهما معا قطعا معا. قال: والشفه. الشفه معروفة، ولكل آدمي شفتان عليا وسفلى، فالشفه محددة أيضا، محددة. فلو أن شخص جنى على آخر فقطع شفته العليا ثم طالب المجني عليه بالقصاص ينفذ هذا، لأن الشفه محددة ويمكن أخذها بدون حيف. قال: واللسان. اللسان واضح وهو محدد، فإن أخذه كله أخذ كله، وإن أخذ نصفه فبنصفه، وهكذا. وليس اللسان، اللسان قطعة لحم ما في عظم يتكسر. قال: والسن. عاد السن أمره واضح، وسيأتينا تفصيل لكل هذا. قال: واليد. اليد أيضا واضحة، اليد باليد، والرجل بالرجل، والذكر بالذكر. الذكر إذا أطلقوه يراد به القضيب، فهذا أيضا لو قطع والعياذ بالله شخص ذكر آخر وطلب الآخر المجني عليه استيفاء القصاص قطع ذكره. قال: والأنثيين. الأنثيان هما الخصيتان، الخصيتان، فلو قطع الثنتين قطعت خصيته، ولو قطعت واحدة. الأولين يقولون يرجع إلى أهل الخبرة، وهذا جيد منهم، لأنه في السابق ما هو متصور يبدو أنها تأخذ واحدة والثانية، الثانية تطيح تروح. الآن الجراحة صارت سهلة يعني، وهكذا كل يؤخذ بمثله. ثم ذكر عامة، قال: كل ما أمكن القصاص فيه. واضح القاعدة ذكرناها وبيناها قبل قليل. يعتبر يعني تشترط شروط لوجوب القصاص في الأطراف، شروط ذكر المؤلف منها ثلاثة أو أربعة، والفقهاء أحيانا يذكرون ثلاثة شروط، وأحيانا بعضهم يذكر خمسة شروط، يعني في شروط فيها عموم وفي شروط فيها خصوص. فيقول المؤلف: أن يكون المجني عليه مكافئا، يعني ذكرنا المكافأة في الدرس الماضي، والمكافأة تكون في الدين وفي الحرية وفي الرزق. وهذا من الشروط العامة في القصاص، شرحناه في الأسبوع الماضي. قال: وكون الجناية، هذا أيضا شرط عام وأكثرهم لا يذكر، لأنه يعتبر من الشروط العامة في القصاص، أنه لا قصاص إلا في العمد، شبه العمد والخطأ، فليس فيه، ليس فيه قصاص، فيه الدية. والشرط المهم هو هذا الثالث. قال: الأمن من التعدي. الأمن من التعدي، وهذا شرحته قبل قليل، أن يمكن استيفاء القصاص غير جور ولا تعدي ولا ظلم على الجاني، عفوا على الجاني. وذلك أن الشريعة جاءت بالعدل، جاءت بالعدل، فلا يجوز أن نقتص من شخص فنجور عليه ونظلم. ثم ذكر ما ذكرناه قبل قليل، قال: بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهى إليه مثل الذبيحة، وهي جروح من أنواع الجراحات في الرأس، وهي الجرح الذي يوضح العظم، يعني خلاص واقف عند العظم، واقف عند ما يهشم العظم، ذل الهاشمة تكسر العظم، لا وقف عند إيش، يعني طعنه في حتى بان العظم، بان بس ما عظم. هذا ممكن حتى عند المسلمين يقولون ممكن أنه إيش صفيه لسهولته لانتهائه إلى عظم. قال: فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساعد فلا قود فيه، يعني لو كسر عظم الفخذ أو عظم الساعد أو الزند أو الساق، هذا يقولون لا قود فيه. لماذا؟ لأنه لا يؤمن الحيف والتعدي. وذكرنا قبل قليل أن مثل هذا اليوم يرجع فيه إيش إلى الطب، طب الجراحة، فإن قالوا يمكن خلاص توكلنا على الله، وإذا قالوا ما يمكن خلاص انتهى، يقال مالك إلا إيش إلا الدية، مالك إلا الدية، ويمكن أن يعزره السلطان، يعزره على الفعل إذا كان عمدا، فكل ما سقط منه القصاص فيحل محله التعزير وهو التأديب. قال: ولا في الجائفة. الجائفة هي الجرح الذي يصل إلى الجوف، يدخل في غور، يصل إلى جوف البطن مثلا أو إلى جوف الصدر. يقول: هذا ما فيه قصاص لأنه أيضا لا يمكن ضبطه، قال: ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة. سيأتينا الكلام على، أظن سيذكر المؤلف بعد في الديات، فشجاج الرأس يذكرونها 10، ويأتي إن شاء الله الكلام عليها. منها وهي من أشهرها الهاشمة والمنقلة التي تغير محل العظم، والهاشم الذي التي تهشم العظم تحطمه لكن ما تغير محله. نعم. قال: إلا أن يرضى مما فوق الموضحة بالموضحة، يعني لو قال أنا هو هشم رأسي لكن أنتم تقولون ما في قصاص، أنا أبي تجرحونه حتى يتوضح العظم، يكفيني هذا، يكفيني هذا. قال: إذا رضي بالأقل جاز، جاز. واختلفوا على قولين: إذا رضي بالأقل هل يعطى دية الزائد أو حكومة في الزائد، على قولين في مذهب أحمد، والمرجع في هذا للقضاة، فالفقهاء سواء داخل المذهب أو خارج يختلفون في هذه المسألة. وقد يقال أن الأقرب أنه يعطى حكومة، لأن هذا مقتضى العدل، هذا مقتضى العدل، يعني هذا القول أقرب من الآخر. والمسألة محل اجتهاد، ليست فيها نصوص قاطعة. قال: ولا قود في الأنف إلا من المارن، وهو ما لنا منه، يعني الأنف فيه المارن وفيه القصبة هذه. يقول: القصبة ما لها حد تنتهي إليه، يعني هذه القصبة متصلة بعظام إيش الرأس، يعني تكسرها من الرأس، ما فيها فاصل يعني. لكن المارن هذا غضروف، ما هو عظم، غضروف لين، هذا المارن المارن هو ما لانا من الأنف، هذا كله مارن، ومن فوق هنا عظم، لكن هذا الأرنبة والمنخران زين والوترة، هذه كلها تعتبر مجموعة يسمى مارن الأنف. لماذا سمي المارن مارنا؟ من المرونة، أحسنت، لأنه مرن، مرن، ها تلفه يروح، مرن ما يروح ويجي معك، لكن هذا لا، هذا قصبة ما تتعد عظم، أما هذا هو غضروف. لا أحد يسألني بالدقة منين ينتهي ومنين يبدأ، هذا قضية تشريحية، لكن عموما هذا اللين هذا هو المارن، وهذه القصبة. فيقولون القصاص في المارن لأنه له حد ممكن ينتهي له، وهو عظم القصبة، يعني هو متصل بعظم، فنهايته عظم ممكن، ولو أخذ يعني قص يعني قطع أيمن المارن أو أيسر المارن يقولون يمكن هذا ضبطه، لأنه مو بعظم، ممكن يقص. والآن كما قلت الطب يمكن يكون له كلمة أخرى، الأطباء يستشارون هل يمكن أن يؤخذ الأنف من أصله بدون إضرار بما بعده؟ إن قالوا نعم خلص، إذا هو قصة فهذا مقتضى العدل، هذا مقتضى العدل، يمكن القصاص من غير حيف، وأظنه في هذا العصر كل هذا ممكن، الطب الآن متقدم جدا يعني، لكن ما نجزم به لأن ما عندنا علم، لكن هذا المظنون، المظنون هو هذا. مثلث إيش؟ الموت. أحسنت، هذا من يسميها مثلث الموت؟ أخاف الحين نبحث في جوجل مثلث الموت يطلع مثلث برمودا، ها منين جبت هذا؟ طلع معك شيء محمد، ايش بك تبحث؟ لا لا، ما هي اصلا في نفسها، اذا كانت تميت، هم يقولون الانف صعب الانف، ولذلك اسمع وربما قرات ان اللي يسمونهم الملاكمين لازم يكسر العظم هذا، لأنه لو ما كسره يغمى عليه على طول، بس ما أدري عن دقة هالمعلومة، نسمعها ونقرأها أحيانا. أحد يعرف؟ يقولون إن الملاكم لازم يكسر، بس يكسرها ها؟ واحد يتأكد لنا من هالمعلومة اللي يهوى هالأشياء هذه. لقيت شيء؟ ارسل لي هذه مثلث الموت ومسألة كسر العظم للملاكمين، نشوف أحد يدورها، تكملة الفائدة يعني، واللي يلقى منكم فائدة يرسلها لنا جزاه الله خير. الفقه هو علم الحياة، ولذلك جميل أن الفقيه يعني يعرف هذه القضايا المتشعبة المتصلة بالحياة، لكن الآن الحياة صارت متشعبة جدا، ما هذه بسهلة، لكن لا بأس. أنا اشتريت موسوعة طبية من المعرض، يعني ساومت عليها، كانت 2518 مجلد، ضخمة وثقيلة جدا، لأن ورقها ثقيل وصورها غالية، غالية تعتبر جدا، 2500 ريال. فأنا يعني ودي وما كان معي ذيك المالية اللي يعني أضحي، ولو كتاب في التخصص، بس قلت سأستفيد منه في القضايا هذه، يعني أحيانا كثيرة نبحث ولا تجد أحيانا حتى في الإنترنت، وكان في مسائل بحثتها ما أدري إيش جاب في باب من الأبواب، كان عندي إيه في العيوب، كنت كحين يعني أشرح في الروض في عيوب الرقيق، فاشتريت من المعرض عدة كتب علشان عيوب الرقيق هذه، لأنهم يذكرونها ونريد أن نفهمها، قد تجد من يوضحها في كتب الفقه وقد لا تجد، ورجعت لبعض الموسوعات الطبية فكانت أوضح، شاهد أي فأنا وياه قلت له أن أعطيتني 1500 بأخذها، وأنا ما ظننته سيعطيني 1500، فأعطانيها فاشتريتها وهي عندي 17-18 مجلد ولم تكتمل، بس موسوعة جدا ممتازة للمتخصص طبعا في الطب، لأنها عمل ناس متخصصين وهي للأطباء في الأصل. سم مثلث الخطر ايه؟ يقول هو منطقة مثلثة حدودها ركنين، الفم وجسر الأنف ويحوي داخله الأنف والفك العلوي، بسبب طبيعة تغذية الدم لدى الإنسان والمناطق المحيطة ووجود الأوردة التي تصب الدماغ والتي لا تحتوي على صمامات مؤدية لطريق واحد، فمن الممكن انتقال عدوى من هذه المنطقة وتنتشر الدماغ مسببة قطار الجيب الكهفي، التهاب السحائق وخراج المخ وفي النهاية الوقت. أحسنت، هذه فائدة، معناه أنها فعليك ترسل لي هذا على على على جوالي. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طلع كلامك يعني له أصل، وهو يبدو أنه واضح، يعني مثل ما قلنا لكم قبل شوي في قضية الله. نرجع إلى كلام المؤلف، قال واشترط التساوي. من شروط القصاص، من شروط وجوب القصاص في الأطراف، في الأطراف التساوي في أمرين: الاسم والموضع. الاسم يعني اسم العضو، يد بيد، رجل برجل، عين بعين، فلا يجوز القصاص من يد برجل ولا من عين بأنف ولا من أنف بأذن، هذا لا يجوز ولا يصح. يعني ما يجي واحد يقول هو قطع إذني، أبيكم تقطعون خصيته مثلا، ما يصلح الكلام هذا. قطع إذنك نقطع إذنه، هذه الدعوة لعب يعني. فلا بد من التساوي في قضية عند الجاني ومن عليه في مسألة القصاص في اسم العضو المجني عليه. قال وموضعه، موضعه يعني اليد اليمنى باليد ايش؟ اليمنى. ما تقول قطع يدي اليمنى انا بيقطع يده اليسرى، او قطع اليسرى انا بيقطع يده اليمنى، احسن، لانها هو يعني ياكل بها لا، قطع اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. وهكذا العين، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وهكذا الأذن، وهكذا بقية الأعضاء. فلا بد من التساوي في الاسم وفي موضعه، وهكذا في الأسنان مثلا، قطع ثنية كسر الثنية تكسر الثنية، الأضراس الأضراس، الطواحن الطواحن، ما أدري إيش، الأنياب الأنياب، وهكذا. لا بد من التسوية في القصاص في اسم، يعني السن بالسن، هذا تسوية في الاسم، لكن الموضع أي واحد عاد من الأسنان، الأخير اللي قدام اللي كذا اللي كذا. طيب لو كسر سن الأخير وهو ما في سن في الأخير، ما عنده إلا ثلاثة قدام، خلاص ما في قصاص، ما تتعين الدية، لا يمكن هنا التسوية، لا يمكن. وبعدين حتى فائدة الأخير مو مثل فائدة الثنايا والأنياب، فرق بين هذه وهذه. لا يجوز، لا يجوز الحيف، الشريعة كلها عدل، فإذا سقط حقك في شيء فعليه الضمان بالقيمة، والقيمة هنا هي إيش؟ هي الدية، هي الدية. وسيأتي الكلام إن شاء الله بالتفصيل على الديات في محلها. قال ولا تؤخذ أصبع ولا أنملة ولا سن لمثلها. نعم، قال ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة، يعني واحد مثلا قطع يد شخص اليمنى، ولكن هذا الذي قطعت يده فيه اثنين من أصابع رايحة، رايحة ما لها أصابع، خلقة ولا مقصوصة قبل في مشكلة سابقة، عنده ثلاثة أصابع بس. وهذا الذي قطع يده يده كاملة خمسة أصابع، قالوا لا يجوز الظلم هنا، يعني تقطع يد بثلاثة أصابع يقطع مقابلها يد بخمسة أصابع، هذا فيه ظلم وفيه حيف، والشريعة لا تأتي بالظلم ولا بالحيف. ولا تقدر تقول أقطع ثلاثة أصابع مع اليد وبقي الاثنين في الهواء قاعدات كذا، وين تقعد في الهواء؟ ما تجي ما تجي. فيكون هذا ما فيه إلا الديح. قال ولا صحيحة بشلاء، يعني واحد قطع يد واحد شلاء مشلول أصلا، مشلول قام قطعها، وهذا يده المقابلة لها صحيحة، قالوا لا يجوز أخذ الصحيحة بالشلاء، لكن العكس لا بأس، العكس لا بأس، هو إذا رضي بالنقص جاز. وتجي المسألة التي ذكرناها، هل يعطى أرش على الزيادة ولا لا يعطى؟ على القولين السابقين، وهما قولان في المذهب وخارج المذهب، ذكرنا أن الأقرب أنه يعطى، يعطى، ما هو ترجيح، إنما هو ميل، هذا يسمى ترجيح بلا تحرير، وما عندي تحرير لها، لكن هذا ما ظهر يعني ظهورا أوليا. انتهى هذا الفصل. أحد عند السؤال تفضل. نعم. ما أستطيع أن أقول، أنا ما أستطيع، لا أستطيع، قلت لك المرجع في هذا الأطباء، لو قالوا هم لدرسوا الموضوع هذا. ولذلك يعني كثيرا ما ندعو الحقيقة إلى أن يكون هناك بحوث يعني شرعية طبية في الوقت نفسه، يعني وهذه لا تتأتى من طالب علم شرعي ولا من طبيب، تتأتى من شخص طبيب وفقيه في الوقت نفسه، يعني عنده شهادة طبية وعنده شهادة إيش يعني شرعية. أما الطبيب لو تطفل على الشريعة لن يحسن، والفقيه إذا تطفل على الطب لن يحسن. فإذا أمكن وجود أشخاص عندهم إتقان هنا وهنا، وقد يصعب الإتقان الكامل، لكن مثل ما يقول العوام عندنا راعي الصنعتين كذاب، لكن يكون يعني يوجد في الواقع عدة أسماء معروفة عندهم نوع من الإتقان لصنعتين أو ثلاثة، ممكن يعني، بس إنه شيء نادر، يعني تحتاج إلى شخص عنده ذكاء وعبقرية، وعنده أيضا استغلال لقدراته ولأوقاته، وعنده أيضا ملازمة للعلماء هنا وهنا. على كل حال يعني ماشي، ما قاعد نتكلم كثير في هذا، خلاص بركة. أعد سؤالك إيش؟ أي هل هو الضرر يشترط أن يكون في ذات العضو أم يكون خارجه؟ عطني مثال على خارجه، ما له علاقة بذاته، كيف؟ يعني مثلا شخص يعتمد في عمله على المشي وعلى حمل الأشياء، قطعت يمينه انقطع عنه. لا ما له علاقة، هذا قصاص، ما له علاقة، وهذاك بعد اللي هذا كان يعتمد على يمينه. وإذا قالوا لا فرق بين صغير ولا كبير ولا يعني وزير ولا أمير ولا ملك ولا سوقة، ولا يختلفون ذو الأعمال عن، لو جينا نفرق فرقنا بين أشياء كثيرة، ما في فرق. الاستيفاء ذكرنا قبل درس يمكن بالكلام هذا، بعضهم يقول إذا احتاج، ذكرت لكم الأسبوع الماضي ما ذكرته؟ ذكرنا أن بعض الفقهاء يقول إذا احتاج الاستيفاء إلى مؤنة فهي من مال المجني عليه، فعفوا من مال الجاني، قال من مال إيش؟ الجاني. وذكرت أنه لا، مو بصحيح، لا نكلفه شيء، يعني ما كلفه بالشارع. الاستيفاء من الحقوق العامة التي تلزم الدولة، فهي التي تتولى الاستيفاء، واضح؟ فهذا من بيت المال. والحكومات التي تطبق الشريعة مثل عندنا الحمد لله المملكة العربية السعودية، يعني دائما الاستيفاء من قبل الحكومة. عندنا مثلا أشخاص معروفين هم اللي يقطعون الرقاب في القصاص وغيره، الدولة هي التي تعطيهم. وكل القضايا هذه أبدا الدولة هي اللي تتولاها، وهذا من الحقوق العامة اللي تكون بيت المال. وأظن كل الدول، حتى الدول اللي بالقوانين، يعني الحين عملية الإعدام اللي يسمونها الإعدام ولا الشنك، هو حد يدفع لها قيمة ولا الدولة؟ كلها الحكومات، يعني كلها غالبا، يعني هذا شيء منتهى منه في الواقع. لكن القول بأنه على الجاني هذا قول فيه حيف، فيه ظلم. لكن قد يقال، هذه مسألة حلوة، وقد تكون هي منشأ كلام الفقهاء. هذا الآن يعني خطرت في بالي حتى يعني نصحح كلام الفقهاء إذا أمكن. الفقهاء كثير منهم وبخاصة الشافعية، وهو قول مشهور عندنا عند مذهب الحنابلة، وإن كان هو ليس هو القول المعتمد، وإن كان أيضا حتى على القول بالقود بالسيف يبيحونه للمجني عليه، يقول سلمه له القول بأن المجني عليه أو وليه إذا كان قتلا هو الذي يستوفي القصاص بنفسه. هذا يحتمل أن يقال أنه إذا أراد يعني تكاليف، يعني يبي سيف، خلاص جيب سيفك نفسك، أنت اللي بتتولى، وش علينا منك، أنت بتتولى دبر عمرك، إحنا نسلمك إيش الجاني، نقوده إليك حتى تقتاد منه. طيب تبي سيف، جيب سيف، بس لابد أن يكون سيف ماضٍ. أقول يحتمل أن مراد الفقهاء الذين قالوا هذا القول هذه الصورة، على أن الذي ينفذ القصاص من هو؟ المجني عليه أو وليه. المجني عليه فيما دون القتل، والولي في القتل، واضح؟ أو المجني عليه إذا كان صبيا، صبيا فوليه يتولى التنفيذ، إذا هو، أو كان ضعيفا فوليه أيضا يتولى التنفيذ. فهذا التخريج لهذا الكلام، ويمكن يكون هو المراد، يمكن يكون هو المراد، والله هذا ما نقول للدولة تجيب لك سيف ولا تجيب لك، يعني أنت بتتولاه ولا قل معلش ما عندي قدرة تتولاه الدولة. طبعا الآن لا ما أذكر، أنا لا أعرف، يعني يمكن أحد من كبار السن، ما في أحد من كبار السن قام تلفتون يدورون، ما في إلا ناجر والشيخ يمكن، يعني كأني سمعت قديما أنه كان هنا، وأذكر حادثة قديمة وإحنا صغار، كانوا يقولون كذا، يقولون أن أهل المجني عليه هم اللي قتلوا، وكانوا نفذت، أذكرها في منطقة من مناطق المملكة كنا نسكن حائل، ذكروا لنا وإحنا صغار نسمع الناس يقولون يعني أنه قتله بالرصاص. طبعا الآن ما عاد ينفذ هذا، كله بالسيف الآن، لكن احنا سمعنا هذا الكلام من اكثر من 50 سنة او اكثر، يعني انا كنت في الابتدائي، يعني يمكن من 53 سنة 52 سنة الكلام هذا. أذكر كانوا ذكروا إحنا يسولفون أهلنا والناس اللي كنا في المدرسة إنه كان نفذ القصاص كما يقال ورانا وراء المدرسة يعني. فكانوا يقولون إنه أهله هم اللي تولوا قتله بالرصاص، قتلوا الجاني بالرصاص كما قتل النجني عليه بالرصاص. فهل كان هذا ينفذ عندنا قديما في المملكة؟ تذكر أبو محمد؟ أترك عود وإننا ما درينا عنك. أيوة وش شفت؟ وليس شرطيا ولا أي يمكن هذا معناه كان قديم أيضا يطبقون هذا عندنا، وهو مقتضى الفقه سليم ما في أي شيء يعني. لكن يعني الحكومات أحيانا ما تبي مشاكل، لأنه ولذلك قال بعض الفقهاء إذا تولى المجني عليه الفعل أو تولاه وليه ينبغي أن يبعد أهل المجني عليه. لماذا؟ ها؟ قالوا حتى لا تكون فتنة ويحبون ينتقمون وكذا. فمن الحكمة طبعا خاصة إذا كانت قبائل وكذا وناس معها أسلحة، من الحكمة أن تتولاه السلطة ولا يتولاه. وطبعا إذا علم الحاكم يمكن تكون فتنة حتى يمكن أن يكون في مجال ضيق ما يكون في مجال عام يحضره طائفة فقط من الناس. على كل حال دعونا نمشي، ما ودنا نطول، وأنا اليوم بعد عندي مشوار ودي أروح نهاية الدرس. القصاص ولا تقل القصاص، كله بالكسر. نعم. القصاص يؤثر على الجاني. يؤثر على الجاني. أيه ينتظر به حتى يشفى. ينتظر به حتى يشفى. نعم. ها؟ قبل ضروري ضروري ضروري. نعم. لا لا صحيح صحيح. لابد من مو طبيب إسعاف كامل يعني. هذا هو يضطرون الآن إذا نفذ الحكم يتأخذ الإسعاف ويجرون له الإجراءات اللازمة حتى لا يسري الجرح فيموت يعني. هذا وضع طبيعي جدا. الأولون كانوا يقولون في قضايا القطع بالذات أنه يحمى زيت وتدخل مثل اليد فيه بعد القطع أو القدم بعد القطع حتى تؤمن السراية ويتوقف الدم، وإلا سان مش الدم لين يموت. الآن لا أدري الحقيقة كيف يفعل هذا. هل الطب بتقدمه اكتفى عن الزيت بشيء آخر أو لا؟ لا أدري. نعم. هل يجوز إجراء القصاص وهو مخدر إما جزئي أو كلي؟ لا لا لا. وبهذا يعني هذا اللي عليه العمل بناء على يعني مسألة معاصرة. هذه مسألة معاصرة، لكن يعني جرى قبل يمكن 25-30 سنة، أظن عام 415 أقل أكثر، تعميم من وزير الداخلية موجود في أنه بناء على قرار الهيئة أو كذا القضائية أنه يعني لا يخدر، لا تخدير كلي ولا جزئي، لأنه لا يحصل التشفي. وأنا أقول أنه ينبغي التفصيل في هذا. فإن قطعه وهو منوم أو مخدر فلا بأس أن يقطع وهو منوم ومخدر، وإن قطعه وهو صاحي مدرك فهذا مقتضى القصاص أن يقطع وهو مدرك وهو صاحي. لكن لو أن هذا الجاني يعني صار حي من شوي وقال أنا بقطع يدك وربطه وخدره وقطع يده وهو متخدر. ما هو مقتضى العدل شرعا ومقتضى القصاص؟ أن يفعل به كما فعل به، فيخدر ويقص. هذا هو الذي لا ينبغي أن يقال سواه، والله أعلم. والله ماشي. نعم نعم. لا لا بحاول أكمل من لين عشر، أنا ودي أروح عشر عشر وشوي. المشكلة أحيانا الواحد عنده أشغال، بس درس ورا درس وكل يوم لازم درس وتحضر. الله يا أشياء عندي متراكمة لها فترة، بس عاد اليوم شيء لابد أني أروح أسويه لأنه قد يترتب عليه مشيكله. فنحاول نخلص، أنا عندي فصلين مفترض أخلصهم. نعم اقرأ محمد، خففوا أنتم، أنا مشكلتي ما أقدر أمنعكم من السؤال، لكن أقول خففوا شوي، اسألوا الأسئلة المهمة بس. نعم ماشي شيخ. قال: فصل: إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما، وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها، وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها، ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها، ولا من الجرح حتى يبرأ. سراية القود مهدرة، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية إلا أن يستوفى قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها. نعم هذا فصل مختصر، يعني إن شاء الله ما نطيل فيه. إذا قطع بعض عضو منه فإن أمكن الاقتصاص يقتص منه، وإذا ما أمكن فكما تقدم ما في إلا الدية. لكن هنا مسألة، قال يقدر بالأجزاء. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لا يقدر بالحجم، يقدر بالأجزاء. ما معنى هذا الكلام أيضا؟ قال العلماء: لأن الحجم يختلف، واحد خشمه صغير واحد خشمه كبرى، زين؟ فإذا قطع جزء من أنفه ما نقطع مثله بالضبط، لا، ننظر مقدار ما قطع، هل هو النصف فيقطع منه النصف، هل هو الربع فيقطع منه الربع. وضح الآن ولا لا؟ نفس الكلام، يعني لو ولد صغير جاء رجال من يده هذا كبرها، زين، وقطع منها شيء مثلا مثل أصبع، أصبع صغير كله ما يجي يمكن أنمله عند الكبير. فالمقصود أنه يقدر القطع بالنسبة وليس بذات القطع نفسه، وذكرت الأمثلة عليه. ولذلك قال: كالنصف والثلث ونحوهما. قال: وكذلك الدية، الدية تؤخذ بحسب الأجزاء. فإن كان مثلا الأنف كامل يقولون له دية كاملة، إذا قطع أنفه كاملا فله الدية كاملة. والأنف في الجملة ثلاثة يعني أجزاء، يعني ويحتمل أن يكون أربعة، لكن المشهور أنه ثلاثة: المنخران والمارن وما أرنبه وما فوقها. فيقسم وسيأتي إن شاء الله لها مزيد بيان بحسب ما أخذ منها. وكذلك يقول: كسرت بعض سنه، يعني ما كسر السن كلها، كسر بعضها، يعني يضربها بقس متعمد انه يكسر سنه فكسر سنه بس طاح نصفها مثلا، خلاص الاطباء راح للدكتور اسنان وقال له اكسر مثل ما كسر، اكسر منه خلصنا. قال: ان امن انقلاعها. قال: ولا يقتص من السن، يعني إذا قلعت حتى يؤس من عودها، لأن يعني بعض الأسنان تعرفون فيه كثير من الأسنان في بداية حياة الإنسان تنقلع ثم يأتي شيء بعدها، فلا يقتص إذا كانت ستعود، لا يقتص، خاصة إذا كان عمره 13 ولا 14 ينتظر. قال ولا من الجرح حتى يبرأ، حتى يبرأ، لأنه قد يبرأ وقد ما يبرأ، قد يبرأ بعيب وقد يبرأ بدون عيب، وقد يسري وقد لا يسري، فينتظر، ينتظر إذا برئ قلنا خلاص نقتص لك منه الآن، خذ حقك منه الآن، فيجرى القصاص. قال وسراية القود مهدرة، يعني إذا أقيد الشخص واقتص منه هذا، هذه القصاص هذا شيء شرعي، فلو فرض أنه تأثر بعد ذلك بهذا الشيء ومات قالوا هذا هدر روح عليه، لأن الفعل أصله مشروع ليس اعتداء. ولكن لا يجوز أن يقتص منه وهو في حال من المرض قد يتضرر من ذلك، كما يمكن ذكرنا في الأسبوع الماضي في المرأة الحامل أيضا، فينتظر بها حتى تشفى، حتى تلد وترتفع أيضا، يعني يذهب عنها ألم الولادة. قال وسرات الجناية مضمونة، يعني إذا قص قطع يده مثلا قطع كفه ثم سرت الجناية فتآكلت اليد بدون إهمال منه ولا قصد، حاول يعالجها لكن أو ما لقى لها علاج، فسرت حتى انقطعت من المفصل من المرفق فيقص من المرفق، يعني هذا سراية الجناية غير مهدرة، هذا كله بسببه، ففيها الضمان. وهكذا لو كان الدية ففيها نفس الكلام. طيب أعلن نقرأ الباب اللي بعده ونفتح بعدين مجال المسائل، نعم، أو الفصل اللي بعده. كتاب الديات والله طويل ده ولا لا يا جماعة؟ ديات هذا طويل. ها؟ طيب لعله نقف عند هذا القدر ونفتح مجال الأسئلة ربع ساعة إذا عندكم أسئلة، لأن هذا فيه طول، في أكثر من فصل بعد عندنا، ثلاثة فصول عندي كلها مفترض أخلصها، كتاب الديات. على كل حال نؤجل الأسبوع القادم، بس نحاول الأسبوع الجاي نخفف ونخلص عدة أبواب، أنا ودي أخلص الجنايات كلها إن شاء الله. وش بعد الجنايات؟ وش بعد الديات؟ إيش؟ حدود، الحدود. لعلنا نقف الأسبوع الجاي عند الحدود، إن الله شاء وأراد، إن الله شاء وأراد. طيب اللي عند السؤال يسأل، نبدأ كالعادة إذا عندك أسئلة يا محمد. أحسن عليكم، هل الوالدان مسؤولان عن الابن البالغ؟ وكيف يقوى الإيمان؟ وكيف يقوى الإيمان؟ هل الوالدان مسؤولان عن الابن البالغ؟ ما دام الابن في رعايتهم فهما مسؤولان عنه، وإن كان بعض العلماء يقول إذا بلغ انتهى، لا، ما دام عندهم في رعايتهم في كفالتهم وفي نفقتهم فينبغي لهما تأديبه حتى يرتفع ويشب عن الطوق، مثل تزوج ولا توظف خلاص أصبح رجل منتهي، خلاص ما عاد عليهم من جهة الولاية عليه، لكن من جهة النصح والإرشاد هذا واجب على الآباء والله أعلم. نعم، وأما كيف يقوى الإيمان؟ كيف يقوى الإيمان؟ الإيمان يزيد بطاعة الله جل وعلا وينقص بالمعصية كما يقول علماء التوحيد، فاجتهد في طاعة الله واجتهد في أسباب الثبات تفلح إن شاء الله. أما واحد مضيع أوقاته رايح جاي وبين الجوال وأصحاب السوء ولعب السوني ولعب الكورة والخراء والكنكان يعني ما عنده أي سبب، حتى الصلاة ما يجيها إلا دبارا، وين يزداد إيمانه منه؟ صلاة الفجر شهر ما صلاه في المسجد، وين يرتفع الإيمان منه؟ هذا ضياع. فلا بد أن تعمل بأسباب، واحد له شهر ما قرأ قرآن وين يزداد إيمانه يا جماعة؟ لا لابد تقوى يقوى إيمانك بترتيب يومك على طاعة المولى، صلواتك في أوقاتها، تبكر بها، تقرأ وردك اليومي من القرآن، وردك اليومي من الأذكار، وردك من التسبيح والاستغفار والحمد والتهليل وغيره. ينبغي أن يكون لك أوقات تحرص فيها على حضور مجالس العلم ومجالس الوعظ بما قدرت، تكون عن طريق الأجهزة الآن المتيسرة، تحضر خطبة الجمعة من أولها، والأولى أن تحضر خطبة يوم الجمعة مبكرا أصلا، تجي الساعة 9، الساعة 8، 9:30، 10. يعني الآن اللي يجي 11 يمكن ما يحصل إلا بيضة، يعني آخر شيء ترى هذا. تحسبك متقدم، مبسوط أنك متقدم، طبعا أنت أحسن من اللي جاي وقد بدت الخطبة ولا في الخطبة الثانية وأنت على خير. ما هو مثل اللي في ناس الحمد لله اليوم الساعة 6-7 وهم في المسجد. فبكر بكر. طيب تقول أنا سهران، لا تسهر ليلة الجمعة. أحيانا مشكلة الناس ليلة الجمعة يضيعونها في السهر، اسهر ليلة السبت، لا تسهر ليلة الجمعة، خل سهرك يوم الجمعة ليلة السبت إن كان، ولا بد ما إن كان السهر كله مو بزين، السهر ما في شيء، السهر يضيع عليك صلاة الفجر. فعلى كل حال يجتهد، يجتهد الإنسان يجتهد. وأعظم أعظم أسباب الثبات وزيادة الإيمان في عصرنا والله أعلم مصاحبة الصالحين على الحقيقة، مش الصالحين الشكليين، في ناس صالحين بالشكل ديكور يعني، لكن ما هو صالح في الحقيقة. تجد كل تقعد معه يتكلم في الدنيا ولا عنده إلا الدنيا رايحة والدنيا جاية. لا يا ابني، كلام على الصالحين الحقيقة، إذا جلست ذكروك بالله، إذا جلست تناقشوا في الدين في العلم في المواعظ في كلام السلف، قرأوا شيئا من القرآن وتناقشوا فيما بينهم، قرأوا شيئا من الحديث، قرأوا شيئا من الموعظة، استمعوا، هذا اللي يفيدونك، هذا اللي يقربونك إلى الله جل وعلا. ولذلك الصحابة كانت يزداد إيمانهم بمجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حنظل الأسيدي اللي رواه مسلم الصحيح، قال كنا إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نرى الجنة والنار رأي العين. الحديث مشهور، وقد ثبت أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كان يقول بعضهم لبعض تعال بنا إيش نؤمن ساعة، فجلسون يقرأون القرآن يذكرون الله جل وعلا. وكان أبو بكر وكان عمر يقول رضي الله عنه يقول لأبي موسى رضي الله عنه اجلس ذكرنا الله جل وعلا، فيجلس أبو موسى ويقرأ عليهم القرآن وقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. هم كل وقت يتقلب في الانترنت وفي القنوات الفضائحية اللي ما فيها خير، ولا كل وقتك بس ايش هذا ايش يسمونه تخبص وتلعب برقة وبلوت وكنكان، ولا بالسوني ايش، ولا شيشة كل وقتك تشيش وتدخن، وإيش هذا؟ ها في هذا كلها تضيع دينك وتضيع إيمانك. هذا تقول كم تقرأ في اليوم؟ قال والله ما أقرأ. كم تتل من سيجارة؟ قال 20. الله. كم تقعد تشيش؟ قال 3 ساعات. كم تقعد تقرأ قرآن؟ قال والله من رمضان العام ما قريت. وين ترجي إيمانك يزيد؟ فالمشاهد اللي يبي الجنة يا الربع لها درب، واللي يبي النار لها طريق. يقول مثال يعني شوف طريق الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما إيش سهل الله له في طريق إلى الجنة. يعني شوف هذا وسيلة. في سنن الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، يا سلعة الرحمن لست رخيصة لكنك غالية على الكسلان، بل أنت غالية على الكسلان. هذا ابن القيم رحمه الله يقول كلام سليم، كلام سليم. والجنة تحتاج عمل، تحتاج جهد. الجنة ما فيها واسطة تدفع فلوس وتنجح في الاختبار بطريق محرم. لا، ما الجنة ما فيها إلا أعمالك الصالحة. يوم القيامة طبعا فيه شفاعات ما نتكلم عنها، لكن لا شفاعة إلا بعد رضا رب العالمين. حتى لا أحد يجينا من أهل اللي يقصصون الكلام يقول ينفي الشفاعة، لا، الشفاعة موجودة لكن في الآخرة، ولها ترتيب معروف ولها شروط معروفة عند أهل العلم. لكنك ما عشان أبوك غني ولا أبوك أمير ولا أبوك وزير ولا أبوك سلطان ولا تقول والله بتمشي أموري، لا يا حبيبنا، لا تمشي أنت ولا أبوك إلا بالعمل الصالح. اجتهدوا في، يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يا أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. خلص هذه القضية، بركة. هذا الموضوع يبي له مو خمس دقائق، يبي له ساعات والواحد يتكلم فيه. ونحن كلنا بحاجة إلى ما يزيد في إيماننا. الله المستعان. نعم. قل ما حكم النقاب وهل اختلف عليه العلماء؟ ما اختلف، ما حكم ايش؟ النقاب وهل اختلف عليه النقاب؟ ما هو الراجح؟ شوف يا اخوان، ما حكم النقاب؟ هو هذا السؤال يعني لا يسألونه الناس، بس ما هو سؤال دقيق. السؤال الدقيق ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمرأة؟ هذا السؤال هو السؤال الدقيق الصحيح. أما النقاب، ما النقاب ما هو واجب. طيب هل يفهم من كلامي أن تغطية الوجه جائز مهي بواجبة؟ لا. إذا ماذا نقول؟ ما حكم تغطية الوجه؟ نقول تغطية الوجه واجبة، وقد نقل بعض العلماء اتفاق السابقين على هذا. إذا خرجت وبدت للرجال في الشوارع، والدليل على هذا واضح جدا. طبعا في أدلة، لكن أنا عندي أقوى دليل على هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه الترمذي في سننه، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه ابن حبان في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا نص صحيح صريح في قضية أن المرأة كلها عورة، ما استثنى منها النبي صلى الله عليه وسلم الوجه ولا الكفين. أما حديث أسماء فهو حديث منكر وباطل سندا ومتنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغت المرأة المحيض فلا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجه كفيه. هذا باطل، هذا الحديث باطل لا يصح. ومن فضل الله أن أحد المشايخ المصريين كتب فيه كتابا حتى لا يقال أنتم يا أهل نجد تشددون. هذا الشيخ طارق عوض الله جزاه الله خير، له كتاب اسمه النقد البناء لحديث أسماء، حول 200 صفحة في تضعيف هذا الحديث. وأنا أقول يشبه أن يكون من موضوعات الرافضة، الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإساءة إلى أبي بكر الصديق. فإن هذا الحديث دائر بين خير بيتين في العالم كله، بيت أبي بكر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إساءة إلى هذين البيتين لمن تأمل. يا من حسبي الله عليه، أسماء تدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بثياب شفافة، ما تخاف ربك تروي هذا الحديث؟ أسماء ذات النطاقين، بنت أبي بكر وزوجة الزبير، وهو أيضا إساءة إلى الزبير بن العوام. شوفوا، إساءة إلى ثلاثة بيوتات في هذا الحديث. وتدخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتقابل عائشة أم المؤمنين، والرسول صلى الله عليه وسلم يراها بالثياب العارية. هذا يعقل يا جماعة؟ ولكن أجزم أن هذا الحديث باطل وسنده لا يصح، لكن متنه منكر، من أعظم المتون المنكرة. ولذلك أقول يشبه أن يكون موضوعا للإساءة إلى خير بيوتات الإسلام. فعلى كل حال، حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال المرأة، ما قال نصفها ولا ربعها، قال المرأة. ولم يستثني منها، ثم أكد قال إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني تأكيد أنها بالذات عورة إذا خرجت عند الرجال الأجانب، وهو حديث حسن. واستدل به جماعة من كبار الفقهاء، ترى هذا تظنون كلامي أنا، أنا مساكين أنا ما عندي شيء، هذا كلام القاضي أبي يعلى من كبار فقهاء الحنابلة يستدل بالحديث، وتبعه على هذا كبار علماءنا الحنابلة، ممن استدل به الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كشاف القناع وغيره، لو استقرأت كتب الحنابلة كثير من يستدل بهذا الحديث على وجوب تغطية الوجه. والله أعلم. ما حكم التداول الإلكتروني في الإسلام؟ ما حميث؟ التداول الإلكتروني في الإسلام ما أدري، أنا متوقف عن مسألة التداول هذه، ما أفتي فيها الآن. أحد عنده شيء هنا؟ باقي عندك واجد يا محمد؟ يمكن خمسة. خمسة نعم؟ ما عندكم شيء؟ عندكم شيء؟ حد عنده السؤال؟ حد عنده السؤال محمد؟ ها؟ هل إيش؟ الحديث يدل على أنها عورة عند الرجال الأجانب في بيته وخارج البيت، ولكن قسمنا الحديث إلى جزئين، قال المرأة عورة، هذا في حد ذاته معنى مستقل، ثم أكده إذا خرجت فقال فإذا خرجت الشر، يعني هي عورة عند الرجال الأجانب حتى لو دخلوا على البيت يجب أن تتستر منهم، ثم قال تأكيد أنها إذا خرجت الأمر أشد، الشيطان يزيد يستشرفها. إيش معنى يستشرفها؟ يعني يزينها ويحسنها عند الرجال الأجانب، يقول انظروا إليها ما أجملها، انظروا إليها ما أحسنها، قد لا تكون كذلك، قد تكون قبيحة. وأسوأ من هذا، أسوأ من هذا إذا تبرجت تبرج الجاهلية، وضعت المكاييج والمساحق، هذا أسوأ وأسوأ، الله المستعان. وهذا حرام، لا يجوز لأحد أن يفتي بجواز المكاييج عند الرجال الأجانب، وقد قال الله عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فنسب هذا التبرج إلى تبرج أهل الجاهلية، وتبرج المكياج ما يعرفون أهل الجاهلية، هذا أسوأ من تبرج الجاهلية. هذا المكياج اليوم يجعل القبيحة الشوهاء حسناء، هذا ما عرفوا أهل الجاهلية ولا سمعوا به ولا حتى رأوه في مناماتهم، هذا صنع جاهلية اليوم أوروبا وأمريكا، فينبغي الحد، ينبغي الحذر، والله المستعان. نعم ماشي. ما حكم شراء السيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك؟ التأجير المنتهي بالتمليك حرام ولا يجوز، ويجوز التأجير المنتهي بالوعد بالتمليك، والله أعلم. حد عنده سؤال هنا؟ حي الله الشيخ نايف، افتقدناك، بارك الله فيك، الله يسلمك. عطنا جلسنا. ما حكم التأمين؟ التأمين أنا إلى هذه اللحظة أرى أنه لا يجوز. السؤال اللي بعده، الكريدت كارد هل هي ربا؟ الكريدت كارد إذا كان يعطونك إياها مجانا ولا يأخذون عليك ولا يهددونك بعقوبات ولا فيها رسوم ولا فيها شيء، تأخذها وتستفيد منها، وهم يستفيدون بطرقهم الخاصة من تخفيضات المحلات أو غيرها، هذه جائزة. أما إن كان فيها رسوم شهرية ولا فيها فوائد ولا فيها تهديد بفوائد ولا فيها يقول أمة تعطي فائدة ولا نحبسك، كل هذا ما يجوز. نعم. المزاح بالسيارة وتوفي، لا يجوز المزاح بالسيارات، لا يجوز المزاح بالسيارات. نعم. من قتل العمد أو شبه العمد إلا سبق التفصيل في الدرس السابق، وإحنا تكلمنا عن قضية الحوادث، لكن المزاح هذا الذي يظهر والله أعلم أنه قتل خطأ، لو قتله مزاحا هذا قتل خطأ، لأنه لم يقصد الاعتداء، لم يقصد الاعتداء، والله أعلم. خلاص باقي ثلاثة. نعم. أو باقي اثنين. ما حكم إدراء، ما معنى إدراء الحدود بالشبهات؟ إدراء الحدود يعني امنعوا من تنفيذها إذا وجدت شبهة، إذا وجدت أي شبهة، يعني مثل رجل تزوج امرأة بدون ولي، إنما بمجرد أنه اتفق معها على الزواج وهو يظن أنه جائز، ما هو إنه لعاب ويعرف، وقد يكون بدون ولي ولكن قد يكون فيه شهود، يعني فهذه شبهة توجب درء الحد، حد الزنا عنه، والله أعلم. نعم. لبعده. الشروح المعاصرة لكتاب مجمع الأصول وكتاب غاية السول، وبأيهما يبدأ الطالب؟ الكتاب الأول مجمع الأصول. ما مجمع الأصول من هو له؟ ما أعرف الكتاب حتى أعرف شرعه. هذا الأسئلة وجهوها لأخي الدكتور وليد متخصصه في أصول الفقه، اسألوا عن هذا. أما نهاية السول فله. ما الكتاب الثاني قال؟ غاية. له شروع من أحسنها يبدو لي شرح المطيعي، بل لست متأكد أنه من أفضلها، وطبعة رديئة أيضا لكنه جيد. أظن في شرح على كل حال يعني ما عندي الآن شيء مبين. أحيل هذا السؤال، أحيل السائل يسأل أخي الدكتور وليد أو الشيخ ماجد الجويل أو غيره من المشايخ اللي متخصصين في علم أصول الفقه، والله أعلم. خلاص نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.